عايزين يا عيسى ولا شوي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه. لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب، ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم، ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا، ولا إلى الولد وإن سفل، ولا من تلزمه مؤنته، ولا إلى كافر. فأما صدق عندي زيادة: ولا إلى الزوجين. عندكم هذه؟ ها؟ أيه. وفي نسخة: ولا إلى الزوجين. ماشي، موجودة؟ نعم. قال: ولا إلى كافر. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم، ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية إلا أن يأخذها الإمام قهرا، وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزه إلا لغني إذا ظنه فقيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. كان الحديث في الدرس السابق عن من تدفع إليهم الزكاة، وفي هذا الدرس عن ضد ذلك، وهم الذين لا يحل دفع الزكاة لهم. وهؤلاء نستطيع أن نضع عليكم السلام وبركاته ضابطا في الجملة. هم في الجملة نوعان: نوع هم الذين خرجوا عن الأقسام الثمانية فلا تحل الزكاة لغير الأصناف الثمانية، والضابط الثاني هم ممن قد يدخلوا في الأصناف الثمانية إجمالا لكن يعتبرون من المستثنين، فقد يكون فقيرا لكنه استثني بوصف، قد يكون مسكينا لكنه استثني بوصف. هذا الضابط العام لمن لا يجوز دفع الزكاة لهم. إذن هم في الجملة يضبطهم ضابطان: الضابط الأول من سوى الأصناف الثمانية، والضابط الثاني من قد يدخل في الأصناف الثمانية إجمالا لكنه استثني بوصف. وهذا الثاني هو أكثر ما يذكر في هذا الباب، أكثر ما يذكر في هذا الباب هم من استثنوا بوصف من الأوصاف. طيب، يقول المؤلف رحمنا الله وإياه: باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه، يعني لا يجوز ولا تصح، لا يجوز ولا تصح. وعلى هذا فلو دفعت الزكاة لهؤلاء الأصناف المذكورين في هذا الباب فهي لا تجزئ المزكي ولا تخرج من ذمته، وهي باقية عليه حتى يدفعها إلى مستحقها. قال: لا تحل لغني. الغني هذا مستثنى بوصف أو هو خارج عن الثمانية، هذا خارج عن الثمانية، وضده الفقير والمسكين وهم من الأصناف التي يشرع دفع الزكاة لهم. وعدم جواز دفعها للغني هذا متفق عليه بين العلماء، لأن الله عز وجل أمر بدفعها للفقير والمسكين، والغني ليس فقيرا ولا مسكينا بل هو بضد ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام تدفع تؤخذ من أغنيائهم وتدفع إلى فقراء، فدل على أن الغني تؤخذ منه ولا تعطى إليه، وإنما تعطى لضده وهو الفقير. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام أما إنه ليس فيها حظ لغني ولا لقوي مكتسب. إذن هذا واضح، لكن يجوز دفعها للغني في أحوال. كم حالة؟ ذكروا 5 أحوال يجوز للغني أن يأخذ فيها الزكاة. اكتبوها عشان ما نعيدها. الأول أو الحالة الأولى أن يكون عاملا على الزكاة. الحالة الثانية أن يكون مؤلفا. الحالة الثالثة أن يكون غارما. إيش؟ لإصلاح ذات البين، لا غارم لنفسه، غارما لإصلاح ذات البين. الرابعة أو الحالة الرابعة أن يكون مجاهدا في سبيل الله فيأخذ للجهاد ولو كان غنيا، لأن الزكاة تدفع للجهاد ليست للأشخاص. طيب باقي حالة خامسة، من يذكرها؟ أحسنت، أن يكون ابن سبيل. طيب كل ابن سبيل ولا الذي انقطعت به السبيل؟ نعم، ابن السبيل المنقطع به، هكذا يضبطها العلماء. قالوا ويعطى من الزكاة ولو كان غنيا في بلده، ولو كان غنيا في بلده إذا كان لا يستطيع الوصول إلى ماله، تكلمنا عنها فيما مضى. فهذا ما يتعلق بالغني. قال ولا لقوي مكتسب، هذان وصفان لشخص واحد، قوي ومكتسب، يعني أنه عنده قدرة على الاكتساب وهو فعلا مكتسب. وقال بعض العلماء بل ولو كان قادرا على الاكتساب لا يعطى من الزكاة. والأقرب أن يقال إن كان قادرا على الاكتساب لكنه لم يجد ما يكتسب، مثل الآن في زماننا أكثر الناس كثير قادر على الاكتساب لكن ما لقيت وظيفة، لم أجد عملا، فهذا إذا احتاج يعطى من الزكاة. والمقصود بالقوي المكتسب هو الذي كسبه يكفيه أيضا، فلو كان له كسب لا يكفي هذا يكون من المساكين. أما إذا لم يكن له كسب أصلا فهو من إيش؟ من الفقراء. وهذا دليله الحديث المشهور عن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله الزكاة فنظر فيهما وصعد النظر وصوبه فقال أما إنه ليس فيها حظ لقوي، أما إنه ليس فيها حظ لغني ولا لقوي مكتسب فإن شئتما أعطيتكما وليس فيها حظ، قال فإن شئتما أعطيتكما وليس فيها حظ لغني ولا لقوي مكتسب. هو حديث صحيح مخرج في المسند والسنن. قال أحمد ما أجود إسناد هذا الحديث. طيب نقف قليلا اللي عنده إشكال أو سؤال. هل عنده السؤال في هذا الموضع أو إشكال أو نكمل؟ طيب تفضل يا أبا نواف. لا يجوز أن تأخذ الزكاة وأنت غير محتاج لها، ولو كنت تريد أن تفعل بها الخير، لكن إذا كنت تعرف فقيرا فتقول لصاحب الزكاة، لا تقول أنا محتاج، قل عندي ابن عم محتاج، عندي قريب، عندي جار، عندي صديق، عندي أخ، عندي زوجة أخ، عندي أرملة، عندي عجوز كذا، تبين له حتى يوكلك في دفع الصدقة، يقول جزاك الله خذ عطهم 1000 ريال، عطهم 5000، عطهم أقل، عطهم أكثر. أما أن تأخذ وأنت غير محتاج لا، ولو كان قصدك أن تعطيها غيرك ليس لك حق أن تأخذها. نعم ماشي. قال ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم. تحرم الصدقة على آل النبي صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام إنها لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، وهو مسلم الصحيح. ومواليهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم، مولى القوم منهم. وإنما منعوا من الزكاة لأمرين: الأمر الأول تعظيما لجنابه عليه الصلاة والسلام، لأنه هو عليه الصلاة والسلام لا تحل له الصدقة بأنواعها، أما هم فلا تحل لهم الزكاة الواجبة، أما الصدقة العامة فتجوز. فتعظيما لجنابه عليه الصلاة والسلام وتشريفا له منع أهله الصدقة، ويدخل فيهم على الأشهر أيضا زوجاته عليه الصلاة والسلام، لكن هذه مسألة فيها خلاف ولا ثمرة لها الآن. الأمر الثاني أن الله عز وجل قد أعطاهم حقا في الفيء والغنيمة، فلذلك يستغنون بهذا الحق عن الزكاة. طيب إذا لم يكن لهم، إذا كانوا لا يعطون من الفيء أو الغنيمة، أو ما عاد في الفيء ولا غنيمة مثل الآن، ما عاد فيه يعني غنائم ولا جهاد ولا، ولا وقد لا يعطون أيضا من بيت المال الذي هو يصرف في المصالح، فهل يأخذون من الزكاة؟ الآن يوجد بعض أهل البيت فقراء، فهل يعطون من الزكاة؟ فيه قولان للعلماء، هما قولان في مذهب الإمام أحمد، اختار الآجري من أصحابنا الكبار من المحدثين الفقهاء وشيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من المحققين أنهم يعطون من الزكاة ولا يتركون فقراء، بل هم أولى من غيرهم في مثل هذه الحالة، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، لأن هذا يعتبر مثل الاضطرار بالنسبة لهم، مثل الضرورة، إذا احتاجوا وليس لهم عطاء فإنهم يعطون من الزكاة وهم أولى بالعطية من غيرهم. وقال بعضهم يعطون زكاة أصحابهم بس، يعني بنو هاشم. على كل حال الأمر أوسع من هذا إن شاء الله، والله أعلم. طيب يقول مؤلفهم بنو هاشم، يعني لا يدخل فيهم بنو المطلب، بنو المطلب، وهذا هو يعني الأشهر أن بني المطلب يعطون من الزكاة. والقول الثاني أنهم لا يعطون من الزكاة كبني هاشم. والأشهر هو أنهم يعطون من الزكاة بنو المطلب، لأنهم إنما أعطوا من الفيء للنصرة التي ناصروا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي ما سواها على الأصل، فيدخلون في العمومات، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى غير ذلك. وبنو هاشم يقولون الذين بقوا منهم ستة فروع، ستة، الأول آل العباس رضي الله عنه، والثاني آل علي رضي الله عنه، والثالث آل جعفر رضي الله عنه، والرابع آل عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه، والرابع آل الحارث بن عبد المطلب، والخامس آل أبي لهب. هؤلاء ستة أصناف هم الباقون من بني هاشم، هكذا ذكر أهل العلم رحمنا الله وإياهم أجمعين. طيب، قال: ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا، ولا إلى الولد وإن سفل، ولا إلى، نعم، لا يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين. طيب، هذولي وكذلك بنو هاشم يعتبرون ممن استثني من العموم، أو أنهم ممن لا يدخلون في الثمانية أصلا على التقسيم اللي ذكرناه؟ هذولي مستثنين، قد يكون بنو هاشم فقراء، قد يكون الوالدين فقراء، قد يكونون مساكين، فهم مستثنين، فهم مستثنون. فالوالدان الأب والأم والجد، قال: وإن علوا، يعني الجد والجدة، قالوا سواء أكانا من جهة الأب أو من جهة الأم. قال: ولا الأولاد وإن سفلوا، يقال سفلا وسفلا وسفلا مثلثة الفاء. وقال: الولد، فيدخل فيه الذكر إيش؟ والأنثى. ويدخل فيه عندهم أيضا أولاد البنين وأولاد البنات، يعني يسمون عمودي النسب من أعلى ومن أسفل، من جهة الأم ومن جهة الأب. وهذا القول لا يوجد عليه يعني دليل خاص نصي، ولكنهم يقولون لأنه تجب عليك النفقة على والديك وعلى أولادك إذا احتاجوا، فإذا كانت النفقة واجبة عليك فيجب أن تنفق عليه من مالك، لأن الزكاة، لقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، يعني في النفقة. وهم عندهم، يعني أصحابنا الحنابلة، أن ابن البنت أيضا ينفق على جده لأمه، والجد ينفق على سبطه ابن بنته، يرون أنه واجب النفقة، وهذا غير مشهور لأنهم لا يرثون، هم من ذوي الأرحام، لكن هم يقولون ما دام يرثون ولو بالرحم فإنهم أيضا إيش؟ يعتبرون ممن يجب الإنفاق لهذا على هذا وعكسه، وبالتالي لا تعطيه الزكاة لعموم قوله تعالى: وأعطوا مثل ذلك. لحظة، ما خلصنا. هذا القول في الجملة، في الجملة بدون كل هالتفاصيل، هو مذهب الجمهور وعليه المذاهب الأربعة، وهو قول في الجملة قوي، إلا أن تفاصيله قد يكون فيها بعض الضعف. فالقول مثلا بأن الأسباط هم أولاد البنات كذلك لا تجوز الزكاة لهم فيه نظر، وبخاصة إذا كانوا محجوبين، محجوبين محجوبين حتى بالأعمام البعداء وأبناء العم البعداء، فلذلك يعني ما فيه يعني مسألة التوارث هذه نادرة. فعلى كل حال لو وجد يعني من ذوي الأرحام من هو فقير محتاج جازت الزكاة له، وإلا لو قيل بهذا القول، وبخاصة على قول من يقول وإن كان محجوبا عن الإرث، لكن غالبا يقيدونه بالمعسر، ما عاد أحد أجل من الأقارب تعطيه زكاتك. فعلى كل حال الأقرب أنه ذوي الأرحام تعطى لهم الزكاة، وهو جدك لأمك وجدتك لأمك وحفيدك لبنتك وحفيدتك لابنتك وهكذا. بقي عندنا الأولاد الذين هم أولادك أنت، هذا لا يجوز أن تعطيهم الزكاة، ولا أولاد بنيك. واستثنى بعض المحققين من العلماء كشيخ الإسلام والشيخ ابن عثيمين وجماعة من أهل العلم أنهم إذا كان عليهم دين، إذا كانوا غارمين، وهذا الغرم ليس بسبب تقصيرك أنت في النفقة عليهم، أو إذا احتاجوا لشيء لا يعد من النفقة الواجبة، فيجوز أن تعطيه من الزكاة. وهذا القول قوي ووجيه وصحيح إن شاء الله تعالى. وتبقى هناك مسائل دقيقة يحتاج طالب العلم إلى النظر فيها والتأمل، وحال الفتوى ليس مثل حال التنظير العلمي، فالفتوى تحتاج إلى نظر فيما يتعلق بالمسألة، ولذلك لا ينبغي أن يفتي الإنسان ويعرف مجرد مسائل يسيرة، لابد أن يكون مستوعبا للباب ولأصوله وفصوله وتفاصيله حتى يستطيع أنه خاصة في المسائل الدقيقة أن يفتي يقول نعم هذه الحالة يجوز وهذه الحالة لا يجوز. والله أعلم. من الصور التي يعني يفتى فيها بالجواز، لو أن يعني ابن لك مثلا ما هو بهك الغني، أموره ماشية، لكن حصل له مثلا حادث سيارة واحتاج إلى إصلاح سيارته. الآن السيارة ضرورة من ضروريات الحياة، واحتاج إلى 10,000 ريال ما عنده، فيجوز أن تدفع له من الزكاة ولو كان ابنا لك، لأنك أنت لا يلزم أن تشتري له سيارة ولا يلزم أن تصلح له سيارته، لكن إذا احتاج إلى أكل أو شرب لا، يجب عليك أن تعطيه ما يأكل وما يشرب وما أشبه ذلك من الضروريات التي تتعلق بالنفقة. نعم، أحد عند السؤال هنا؟ طيب ماشي، اللي بعدها ولا قرينا كل الباب؟ بسم الله. قال ولا إلى الزوجين. أما دفع الزوج زكاته لزوجته فلا يجوز باتفاق العلماء، لأنه يجب عليه أن ينفق عليها، لكن يستثنى من هذا ما تقدم لو احتاجت الزوجة إلى شيء خارج عن حد النفقة، مثل الآن ساقن النسوان عندنا أو ساقن في أي مكان في العالم في بلاد المسلمين حصل عليها حادث، أنت من تمزم تدفع لها لا قيمة إصلاح السيارة ولا قيمة إصلاح سيارة المقابل، فلو دفعتها لها من الزكاة فلا بأس. أما أن تدفع لها في لباسها في أكلها في شربها في سكنها فلا يجوز. لكن لو انفصلت هذه الزوجة عنك، انفصلت هي زوجة لك قديما ثم طلقتها، ولكن من باب اعتبار ما كان من العشرة صرت تعطيها نفقة من الزكاة لحاجتها، قد تكون غير موظفة، لكن لا تعطي أولادك، تعطيها هي. لو كان معها أولادك تنفق على أولادك وجوبا، لكن هي إذا احتاجت تعطيها ما تحتاج إليه فلا بأس، فلا بأس. طيب، أما إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها فهذا محل خلاف بين العلماء، والمشهور في المذهب أنه لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأنها كأنها أعطت نفسها، كأنها أعطت نفسها، هي تعطيه لكي يشتري لهم أغراض للبيت، فكأنها أعادتها إلى نفسها. وقيل إنه لا بأس أن تعطيه، بل هو أولى من غيره، لأن هذا داخل في العمومات ولا يوجد نص يستثني الزوج، لكن هو هذا التعليل فقط. وعلى كل حال، يعني إذا أخرجتها عن زوجها أو لا، لأنها كأنها عادت إليها، لكن لو دفعت إليه، لو دفعت إليه فالأقرب الجواز، الأقرب الجواز، وبخاصة إذا كانت تدفع إليه في شيء لا يعود إليها، كأن يكون عنده دين أو غرامة مالية أو حاجة اضطرارية مثل ما مثلنا قبل قليل حال السيارة أو غيره فاحتاج، فلا بأس أن تعطيه من الزكاة. فإن أخرجته عنه فهو أحسن، وأعطته للمحتاجين من غير الزوج. قال: ولا من تلزمه مؤنته، يعني من تلزمه النفقة عليه من الزوجة والأولاد والعبيد وغير ذلك، لا يجوز أن يدفع لهم الزكاة، لأنه يجب عليه أن ينفق عليهم. والزكاة إنما تدفع في الحاجات الأساسية، إذا كان هو عنده ما ينفق فلا يجوز أن يدفع لهم في حاجاتهم الأساسية. قال: ولا إلى الرقيق، يعني العبد الذي هو عبد غيره لا يجوز أن يدفع له الزكاة إذا كان سيده موجودا. لكن لو كان هذا العبد قد فقده سيده مثلا وبقي مضطرا محتاجا فلا بأس بدفع الزكاة إليه، لكن إذا كان سيده موجودا فسيده ينفق عليه، وإذا كان سيده فقيرا فالزكاة تدفع لمن؟ للسيد، فهو ينفق عليه، لأن الرقيق كما يقول يعبر العلماء هو مال يباع ويشترى، والرقيق الآن لا يكاد يكون له وجود. قال: ولا إلى كافر، نعم أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها للكافر. قد نقل ابن المنذر الإجماع على أن الزكاة لا تدفع للذمي لقوله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والمقصود بالزكاة بالصدقة طبعا هنا الزكاة، أما الصدقة النافلة فيجوز دفعها للكافر. قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوك لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، والأسير لا يكون إلا كافرا في ذلك الوقت. فالإحسان إلى الكافر جائز إن لم يكن حربيا، أما الحربي فلا يعطى لأنه ضد الإسلام والمسلمين، يقاتل المسلمين. المقصود بالحربي إذا أطلقه الفقهاء المحارب للمسلمين، الذي يقاتل المسلمين يسمونه الحربي أو المحارب. طيب، يستثنى من الكفار صنف فيجوز دفع الزكاة لهم، من هم؟ المؤلفة قلوبهم، المؤلف تدفع له الزكاة كما تقدم في الدرس السابق على الصحيح من قولي الفقهاء رحمنا الله وإياهم، يعطى ولو كان كافرا إذا كان يؤلف بذلك. طيب، قال فأما صدقة التطوع فيجوز دفع إلى هؤلاء ولغيرهم. نعم، صدقة التطوع ليس لها صنف خاص، فيجوز دفعها لمن شئت إن لم يكن حربا وضررا على المسلمين أو شخص يستخدمها في معصية الله عز وجل أو شخص يستخدمها في نشر البدعة ونشر الضلالة ونشر الفجور، هذا لا يجوز، لأن الله عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فلا يجوز إعانته على الباطل. نعم، يقول رحمنا الله وإياه ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية، هذا متفق عليه بين المسلمين، ما أعرف في خلاف، وقد ذكر بعضهم الإجماع على هذا، عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والزكاة عمل من أجل الأعمال وعبادة من أجل العبادات. وعلى هذا من دفع الزكاة بغير نية إنها زكاة، إما دفعها بنية الصدقة المطلقة أو دفعها بنية الهبة أو دفعها بلا أي نية ثم أراد أن تكون عن الزكاة، مثل جاءه رجل فأعطاه 500 ريال مثلا ثم ذكر أن عليه زكاة واجبة فقال نويتها بعد ما دفعها قبضها الفقير، لو كانت في يده يجوز أن ينوي، لكن يوم تدخل في يد الفقير ملكها الفقير، فلو قال بعدما أخذها الفقير وتملكها بالقبض نويتها جاء في خلق خاص هذه من زكاتي بحسبها من الزكاة، هل يجوز؟ لا يجوز، لأن النية لا تنعطف إلا في حالات خاصة، وهذه قد مضت تطوعا فلا تجزئ عن الزكاة الواجبة. قال إلا أن يأخذها الإمام قهرا، ذكرنا في أوائل كلامنا على الزكاة أن من منع الزكاة وجب على الإمام أن يأخذها منه قهرا لقوله صلى الله عليه وسلم ومن منعها فإنا آخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، رواه أحمد وأبو داود والبيهقي وغيرهم من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه. فإذا أخذها الإمام قهرا، يعني هذا الشخص رفض أن يدفعها، فأخذت منه قهرا، أخذت الآن تؤخذ من حسابه مثلا، ما عاد يحتاج يرسل عسكر ولا يحتاج أنه يخاطب البنك خطاب يقال اخصموا منه كذا وكذا وحطوها في حساب هيئة الزكاة مثلا، خلاص أخذت منه ولا درى عنها أصلا، ما درى إلا هي مخصومة من حسابه، تجيك رسالة مثلا خصم من حسابك لمصلحة هيئة الزكاة والدخل مبلغ وقدره 40,000 ريال، 50,000، 100,000، مليون، أقل أكثر، هل تجزئ؟ يعني ما نواها هو، وإنما الأعمال بالنيات، ها؟ ما فيها نية، هل تجزئ؟ المؤلف يقول أنها تجزئ، يقول إلا أن يأخذها، استثناء إلا أن يأخذها الإمام قهرا. هذه مسألة فيها خلاف بين الفقهاء، فذهب أما أنها تجزئ ظاهرا فهذا شبه متفق عليه، أنا ما أعرف في خلاف، ومعنى أنها تجزئ ظاهرا يعني ما عاد يتابع الإمام الطلب، خلاص خذها يقعدين السنة الجاية يطالبه مرة ثانية. والحنفية يقولون لا تجزئ أيضا، ويقولون ما يأخذها الإمام، لأنها يعني يأخذها ما فيها فائدة، شو لا يأخذها وما تجزئ؟ طيب شو يقولون الحنفية؟ لهم كلام آخر، يقولون يحبسه ويعاقبه بالحبس ويلزمه أن يخرجها بنفسه. طيب حتى لو أخرجها بنفسه قد لا يكون ناويها، يخلصها تخر، يعني لا، يعني لو أخرجها بنفسه هل يكون قد نواها؟ هو بيأخذها يقد بيفتكها. ولذلك الله عز وجل يقول في المنافقين ولا ينفقون إلا وهم كارهون، وذكر قبل أن قل لن يتقبل منكم، فهي غير مقبولة. ولذلك تقدم لنا يمكن في أوائل الزكاة أنه يجب ويشترط في إخراج الزكاة أن تكون طيبة بها إيش؟ نفسه. ذكرنا لكم حديث عبد الله بن معاوية الغاضبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من وجدهن فقد طعم طعم الإيمان، وذكر منها قال وأخرج زكاة نفسه زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه في كل عام. فلا بد من طيب النفس، على كل حال مسألة محتملة والخلاف معروف، والذي هو أقرب عندي والله أعلم لعدة علل أنها مجزئة ظاهرا وباطنا، لأن الإمام له ولاية كولاية الولي على السفيه وعلى الصبي وعلى المجنون، وما له ولاية عامة، وإن كان فيها فروق لكن فيها تشابه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن آخذوها، آخذوا ماذا؟ الزكاة، فسماها النبي ووصفها بأنها زكاة، وما دامت زكاة فهي مجزئة. والثالث أنه لو لم تكن زكاة فكيف يأخذها الإمام وهي ما هي زكاة؟ إذن وش تصير؟ تصير غصب؟ لا، إنما أخذت باسم الزكاة. ورابعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فإن آخذها وشطر ماله ويجب عليه أن يخرجها إذا تأب، ما أوجب، وترك البيان عند الحاجة لا يجوز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فعلى كل حال الأقرب والله أعلم والأرجح أنها تجزئ ظاهرا وباطنا، أما على المشهور على القول الثاني رحمك الله، وهو المشهور في المذهب أنه لا تجزئ، وإذا تاب وجب عليه أن يخرجها لما مضى من السنوات. لأنها لم تبرأ ذمته بإخراج الإمام لعدم وجود النية. طيب، هل عند السؤال؟ تفضل. أسباب الترجيح ذكرتنا أربعة أسباب أظن. الأمر الأول أن للسلطان نوع ولاية، هذا اللي تريده؟ قلت الأقرب والأرجح مختاره ابن قدامة هنا وفي المقنع، واختاره الخرقي أيضا أنها تجزئ، أنها تجزئ، وأظن اختيار القاضي أبي يعلى أيضا في بعض كتبه، نعم، اختاره جماعة من أصحابنا الحنابلة، وإن كان الأشهر عند المتأخرين يرون أنها لا تجزئ. طيب، طبعا للتأكيد هذا الدرس سيكون آخر درس في هذا الفصل، وسيكون الموعد إن شاء الله بعد الدراسة بعد رمضان، ولن يبقى من دروسنا في هذا المسجد إلا الدرس الذي يقام بعد صلاة الجمعة فقط. درس بعد الجمعة لا سيبقى على وضعه، وهو درس يعني مختصر بعد صلاة الجمعة. أما بقية الدروس درس الأحد والاثنين ودرس الأربعاء كلها خلاص متوقفة من اليوم. الله يوفقنا وإياكم، يلحقنا وإياكم رمضان على خير، ويرزقنا وإياكم صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنا، تقبلنا وإياكم في عباده الصالحين. نعم. وإليك. نستخدم إلى ما تعطيه، إذا خشيت أن يستعمله في الحرام لا تعطيه، لا تعطيه، بل يجب أنك ما تعطيه، مو بيجوز بس لا تعطيه. إذا غلب على ظنك أن الرجال يشري به مسكرات ولا مخدرات ولا بلاوي لا تعطيه، ما يجوز أنك تعطيه. طيب، أحد عند الشيء؟ نايف. نعم، الراجح أن تارك الزكاة لا يكفر، لا يكفر إذا تركها تكاسلا، أما إذا تركها جحدا لوجوبها مجرد الجحد يكفر به ولو زكى مضاعفة. نعم، زكاته لا تنفعه. نعم. إيش؟ تبناه؟ لا لا، شريط اللسان. شريط اللسان. يسب الناس، يجوز انك تعطيه، لكن دائما كل ما كان الانسان اقرب الى الله واصلح ابرك، الا يكون قريب لك فيرجح جانب القرابه او يرجح جانبه بالقرابه، لكن كل ما كان الانسان اقرب الى الله كان اولى بالاعطاء والاعانه على الخير. نعم. هذا طيب، السؤال ما هو؟ لا، هو مو جاحد، هذا بخيل، قال الله عز وجل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. على كل حال هذا موجود في التجار، إذا كانت الزكاة ملايين يبخلون بها ولا يرون ماذا أعطاهم الله عز وجل من ما هو أضعاف لها، لكن البخل هذا يعني خصلة ذميمة من الخصال الذميمة، البخل والعياذ بالله. نعم. مسألة عدم إعطاء الكافر إذا كان أحد الوالدين والأولاد مثلا غير مسلمين يجوز إعطاهم الزكاة؟ إذا كان الابن كافرا أو البنت كافرة أو الأب كافرا أو الأم كافرة، هل يجوز إعطاؤه من الزكاة؟ لا، ما يجوز إعطاؤه من الزكاة، ما يجوز إعطاؤه من الزكاة لسببين: الولادة والكفر. أنت تنفق عليهم ما تعطيهم من الزكاة. نعم. إذا كانوا لا يصلون، الحكم على الإنسان بالكفر بسبب ترك الصلاة مسألة اجتهادية وفيها خلاف، متى يحكم عليه بالكفر؟ وهل الحكم عليه بالكفر للأشخاص أو للسلطان؟ فعلى كل حال بالنسبة لإذا كان والدا أو ولدا لا يعطى من الزكاة، وإن كان غيره فلا ينبغي إعطاؤه من الزكاة وهو لا يصلي، إما للقول بكفره أو على الأقل لأنه مرتكب لكبائر من الكبائر فينبغي إعطاء غيره. لكن لو كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا هذا الراجح أنه لا يكون كافرا. فإن كان له صلة قرابة مثلا أو تطمع في هدايته فلو أعطيته فلا بأس، مع نصحه وإرشاده وحياطته بذلك. نعم. هل يجوز إخراج القيمة في زكاة المال؟ لا. قال بعض العلماء إلا إذا وجدت مصلحة ظاهرة يعني فيجوز إخراجها بالقيمة، أما الأصل فلا تخرج بالقيمة، لا تخرج زكاة النقد ملابس ولا تخرج مثلا زكاة النقد أطعمة، لكن لو وجد حالات خاصة مثل شخص سفيه لو أعطيته المال ضيعه فلا بأس في هذه الحالة أن تشتري له طعاما وتعطيه إياه أو تشتري له حاجته وتعطيه إياه للمصلحة الشرعية، والله أعلم. أصحاب المعاصي إذا خشيت أن ينفقوها في المعاصي، مثل شخص راعي دخان مثلا، راعي شيشة، راعي بلوتو ومقامر يدفع قمار في الألعاب، فإن أعطيته ضيعها في هذه الأشياء التي ما فيها خير، فلا بأس أن تقول إيش حاجتك تجيب له حاجته من طعام وشراب ونحو ذلك. والله لا، دفع الإيجار أسهل، دفع الإيجار هذا غرم، هذا دين، فيجزي أن تدفعه مباشرة بلا إشكال، دفع الإيجار، فواتير الكهرباء، فواتير التلفون، الأشياء التي يعني يحتاجها من الديون، هذا يسمى ديون، الديون كل حق ثابت بالذمة، هذه ديون عليه للشركات أو للناس أو لأصحاب المحلات، مثل تقول له مثلا تقض من هالبقالة، أنت تعرف شخص من أقاربك مضيع، تقول له أو تقول لزوجته خذوا حاجتكم من هذه البقالة وتروح على البقالة أو الدكان أو كذا وتقول آل فلان حسابهم عندي شهريا، تروح كل شهر وتسدد 1000 ريال 800 ريال أقل أكثر بحسب، هذا لا بأس. هذا عند الشيء يجوز إخراج زكاة المال يسدد ديون شخص استقر المال بفوائد ربوية؟ إذا تاب ساعده، إذا ما تاب لا تعطيه، العاصي لا يعان على معصيته. طيب، يقول ولا انتهينا؟ غير مستحقها. نعم. وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزه إلا الغني إذا ظنه فقيرا، يعني لو جاءه شخص فأعطاه الزكاة فتبين أن هذا الشخص غني، أو تبين أن هذا الشخص من بني هاشم، أو تبين أن هذا الشخص كان كافرا، أو تبين أنه من أقاربه بس ما كان يعرفه، من أقاربه الذين لا يجوز دفع الزكاة لهم، أو إلى غير ذلك. قال لا تجزئ في جميع الأحوال، فيجب عليه ماذا؟ أن يخرجها، إلا في حالة واحدة، إذا ظنه فقيرا فبان غنيا، قالوا لأن الفقر والغنى ليس بالضرورة أن يكون ظاهرين، قد يكون الإنسان ملابس عادية وكذا وهو غني، فما يكون ظاهر بخلاف الكفر، فالكفر ظاهر، يعرف الكافر من المسلم. وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدق الليلة على غني، فدل على صحتها على الغني مطلقا، وبخاصة أن هذا الحديث يشبه أن يكون نذرا، والنذر شيء واجب يشبه. قالوا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني، مع أنهما قد يكون غنيين فوكلهما إلى حالهما، قال إن شئتما أعطيتكما، لكن ترى ما هي للأغنياء، ولم يبحث النبي صلى الله عليه وسلم عن أحوالهما، فدل على التسهيل في هذا. والقول الثاني وهو قول في مذهب الإمام أحمد، اختاره جماعة من أصحابنا منهم ابن عقيل وغيره، أنه هذا يعم جميع الأصناف، بشرط أن يكون قد تحرى وسأل وتأكد، حتى يعني غلب على ظنه الاستحقاق، أما من جاه عطاه لا. فلو كان هذا الشخص ما يعرفه وسأل عنه قالوا مسلم وعطاه على أنه مسلم، تبين أنه مو مسلم كافر، نقول يجزئ لأنه تحرى سأل، قال الله عز وجل فاتقوا الله إيش ما استطعتم. ولا يحتاج الإنسان أن يستحلف الناس ولا يجيب بينات في مثل هذه الأمور، إلا إذا كان الشخص ظاهر الغنى، معروف فلان غني من الأغنياء، معروف عند الناس، لكن جاء يدعي انتكاسا ويدعي فقرا حادثا ويدعي خسارة، فهنا يقال جيب البينة أنك فعلا يعني محتاج. وبعض العلماء يقول هذا في جواز السؤال له لا في جواز إعطائه. على كل حال ينبغي للمسلم أن يتحرى، لا يستعجل في دفع الزكاة، فإن تحرى ودفعها ثم جاء بعد فترة وتبين أن هذا الذي دفعها إليه غير مستحق، فالأقرب واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الزكاة مجزئة، مجزئة لأنه اتقى الله ما استطاع. قالوا ولأن العبرة في العبادات بما في نفس المكلف، بما في نفس وظن المكلف لا بما هو في الواقع والحال، كما يذكرون في بعض القواعد الفقهية. طيب هذا ما يتعلق بهذا الباب، وهو آخر باب من أبواب الزكاة، وبه إن شاء الله ينتهي كتاب وبه انتهى كتاب الزكاة، وندخل بعده إن شاء الله تعالى في كتاب الحج. نعم، الصيام شرحناه من قبل، أي الأخوة العام الماضي قالوا قدم لنا الصيام، فقدمناه في 5 جلسات عن بعد، فبعد بعد اللي بيراجع الصيام يراجعه على التسجيلات، وبعد رمضان إن شاء الله نبدأ في الحج وهو مناسب أيضا، وننهيه إن شاء الله تعالى قبل موسم الحج، بحيث أنه يكون السنة القادمة الدراسية نبدأ بكتاب المعاملات بإذن الله تعالى. طيب، اللي عند السؤال في الزكاة أو في غير الزكاة يسأل. نبدأ كالمعتاد. مفتوح هذه أغلقت قبل قليل. طيب، لا بأس. عندك شيء ولا؟ فيه. عطنا واحد. في سؤال طويل اختصر. لا بأس، عطنا المختصر. يقول هل يجوز إعطاء الزكاة لتجهيز رسوم المقيمين للفقراء زائد علاج المرضى الفقراء زائد شراء أجهزة كمبيوتر وجوالات للفقراء كما أدرج من شراء السيارة لأن هذا من كفايتهم؟ إذا احتاجوا إلى مثل هذا فلا بأس، لكن الكمبيوترات لا، إلا إذا كان محتاجا إليها، مثل طالب جامعي يحتاج إلى كمبيوتر، أو عنده أعمال يحتاج ويضطر فيها إلى كمبيوتر فلا بأس، وإلا الكمبيوتر ليس من ضرورات الحياة الآن. كثير من الناس ما عندهم كمبيوتر، الآن الناس مكتفية بالجوال، كل شيء تلقاه في الجوال، لكن يبقى الكمبيوتر يحتاج له في أشياء، فإن احتاج إليه فلا بأس يعطى من الزكاة لشراء كمبيوتر، لكن ما يعطى أفخم كمبيوتر، يعطى كمبيوتر متواضع لكن يناسب حاجته حسب حاجته، إن كان يحتاج أبو ألف ولا أبو ألفين يعطى لا بأس. نعم، وكذلك الجوال لا بأس، لكن يعطى جوال مستعمل ما يعطى جوال جديد، ويشترى له جوال رخيص ما يشترى جوال غالي، في جوالات بأربعة آلاف يمكن في شيء بخمسة آلاف بعد ولا لا؟ شغل الجوالات الحين في بعشرة بعد؟ لا أبد. إحنا أحوالنا زينة، أنا أشتري بو 600 و 570 وهذا يعيش معنا سنتين ثلاث أربع وزينة، كل شيء فيه، كل شيء موجود فيه، وإذا قضى شرينا جديد، فما له داعي يشتري، واشترى له شيء مستعمل بمئتين ريال 250 من أنواع متوسطة، ما نبقى يشتري له بكشاف، بكشاف ما عاد أحد يستخدمه الآن، خاصة كل المعاملات الرسمية الآن ما عاد ينفع فيها بكشاف ذا، خاصة مثل توكلنا وما توكلنا والأشياء التي لابد لك منها الحين، لازم من جوال فيه إيش يسمونها يا محمد التقنيات، ها يعني فيها الذكي يسمونها إيش؟ الأشياء الذكية تستسم أنت، عطنا وش اسمها؟ الأشياء الذكية، الذكاء الاصطناعي أو الأشياء اللي لابد من هذا، والله أعلم. نعم تفضل. ذكرت في مسألة الأسهم يعني زكاة الأسهم، الأسهم طويلة استثمار عليها زكاة لكن مضاربة ليس عليها زكاة. أنا ما قلت هذا، ذكرت ما قلت هذا، لا لا ذكرت لا لا فرق، راجع راجع كلامي وإذا ضبطته كلمني بالتلفون. لكن في مسألة من دخل في مضاربة أراد مضاربة نزل السهم خله إلى من، لكن لا يزال على نية المضاربة ولا هون كان بيضارب فيه، كان بيضارب لكن الآن يوم تركه ينتظر ارتفاع السعر ولا هون خلاص قال بيستثمار، ينتظر ارتفاع السعر يزكي كل سنة، هذا يسمونها الفقهاء المتربص، المتربص، والجمهور يرون زكاة المتربص بخلاف مالك فلا يرى إلا زكاة المدير اللي يشتغل، المدير يسمونه يدير الأعمال التجارية، المتربص الذي ينتظر سنة سنتين ثلاث أن ترتفع الأسعار، يشتري أسهم حتى ترتفع الأسعار ويبيع، يشتري عقارات حتى ترتفع الأسعار ويبيع، يشتري سيارات ما تجي سيارات ترى ما أعرف إنه في التجارة يعني برضه يعني، بس يشتري شيء إذا خلاه سنتين ثلاث ارتفع وش غير مثالين هذه؟ أسهم وعقارات. وش فيها مثال ثالث؟ ولا كلكم من تبرع عن تجارة؟ في العملات. العملات كذلك؟ بعضهم في الذهب وبعضهم في المال. العملات والذهب ما تحتاج لها لأنها تزكى زكاة الذهب، وزكاة الذهب مع طبعا في خلاف بين الفقهاء في هذين بالذات، هل تزكى زكاة الذهب ولا زكاة عروض التجارة، هل تزكى زكاة النقد أو زكاة عروض التجارة؟ نعم. هناك تطبيق منتشر الآن، عملية أنهم تسجل عندهم كجمعية بين أفراد ما تعرفهم، لكن هم يديرون هذا الجمعية، دورهم إدارة الجمعية، ويأخذون رسوم إدارية يسمونها رسوم إدارية كل شهر على إدارة الجمعية، وكذلك إذا أحد تخلف عن سداد هم يسددون 100%. فأنت ما تشيل هم خصمك أو الشركاء اللي معك. أعد لي باختصار وش هذه؟ هناك تطبيق الآن. تطبيق أيوه. عمله عدد من الأشخاص هم يديرون المحفظة حقتهم اللي عبارة عن جمعية بين الأشخاص هذول. اللي جمعية موظفين هذا. نعم جمعية بين 3000 إلى 5000 2000. أنت ما تعرف الأشخاص هذه. التطبيق هذا هو المسؤول عن الأشخاص واللي يرتب بينكم. وإذا تخلف أحد هو اللي يسدد عنه نيابة عن أحد المتخلفين. لكن هو يلزمك برسوم شهرية، تأخذ منك رسوم مرة واحدة بس. كل شهر ولا مرة واحدة؟ كل شهر، وهو يأخذها منك مرة واحدة. يعني. إيه. نعم. احتاج إلى تأمل. أما كونه يأخذ يدير ويأخذ رسوم على الإدارة ما فيها بأس. أما كونه يدفع إيش وجه إنه يدفع؟ ويقاضي المتخلف يقاضي بعدين. إيه بس الآن وجه وش يسمى هذا؟ هو أقرضه الآن، وش مصلحته من هذا الإقراض؟ ودفع عنه كأنه أقرضه. ما له كل حال يحتاج إلى تأمل. أما مجرد كونه يدير ويأخذ رسم على الإدارة هذا ما في بس، ما في بس. نظام ما ها؟ نظام. توي بقول أنا فيها نوع من الضمان. نعم. لكن هذا الضمان له فيه مصلحة، يعني يأخذ مقابل عليه. والضمان في الأصل ما يجوز أخذ الضمان عليه. ما يأخذ إلا الرسوم. لا يأخذون إلا الرسوم فقط. ما أدري والله، يعني قد تحتاج أيضا تأمل هل تدخل في المقامرة، يعني هو يدخل مع ناس مجاهيل. نعم. وبيدفع عنهم بس غرضه أنه يستفيد. على كل حال ما أدري عن هذا، اكتبها لي سجلها لي نتأملها نباحث فيها نسأل فيها نشوف إن تبين شيء. بس أهم شيء هل العقد هذا مكتوب؟ إن كان التطبيق مكتوب العقد لعلك ترسله لي. أي لعلك ترسل أشوفه تبين لنا شيء، يعني أحيانا فيها أشياء والزامات تبطل العقد تفسد العقد. نعم. طيب باقي عندك شيء؟ هل بخاخ الأنف يفطر؟ بخاخ الأنف وبخاخ الربو لا يفطر. نعم. لا بأس. قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أنت تصلي مع الإمام أو مع إمامين أو مع ثلاثة إذا كانوا أئمة المسجد يتعاقبون كل واحد يصلي كذا تسليمة، فالعبرة بانتهاء هذه الصلاة ولو صلوا ثلاثة. أفرض كل واحد صلى تسليمة خلاص يصلي تسليمة ونقول انصرف الإمام، لا ما انصرف الإمام لأنه قد أناب غيره، فالثاني نائب عن الأول والثالث نائب عنه أيضا، فهم يتناوبون، هي صلاة واحدة يتناوبون الإمامة فيها. فأنت يكون أجرك حتى ينصرفوا جميعا من الصلاة. ولو صلى في الليلة الواحدة 10 أئمة كل واحد يصلي تسليمه، أنت معهم حتى ينصرفوا جميعا. الله أعلم. نجيك إن شاء الله. مرة من المرات اشتريت سلعة 300 ريال وأتى زبون وليس بائع وقال المحل الفلاني يبيعها ب 250، ما حكم هذا الفعل؟ وهل ينطبق عليه لا يبيع أحدكم على بيع أخيه؟ إذا كان الشخص قد باع واشترى وانتهى، يعني أنت اشتريتها ب 300 ورحت وانتهى الموضوع، وجاك واحد وقال لك هذا بعد انتهاء الخيار لا يدخل في هذا الباب. وأما مجرد الإخبار فهذا يعتبر نوع من النصح له، هذا ما له علاقة بالبيع على بيع أخيه ولا الشراء على هذا. لو كان صاحب السلعة الأخرى هو الذي يعرض في مدة الخيار أو عند بداية البيع إذا ركنوا إلى البيع قال له تعال عندي ترى أحسن منها، هذا اللي ينهى عنه. الله أعلم. نعم تفضل يا أبا نواف. ايش النفس والروح؟ النفس والروح ايش فيها؟ مفهوم عنها. ايه النفس في الجمله هي نفس الانسان، وبعضهم يقول النفس والروح شيء واحد، يعني لا يعبر عنها بالنفس ويعبر عنها بالروح، لكن في الجملة الروح هي شيء مثل ما قال الله عز وجل يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من أمر إلا قليلا، هي خلقة من الله عز وجل، خلق الله عز وجل بها قوام حياة كل ذي روح سواء كان إنسان أو غيره. فإذا انفصلت عن البدن فلها انفصالان، انفصال جزئي وهذا يكون عند النوم، وهذا الانفصال يكون فيه نوع من الاتصال ما هو انفصال كلي. ولذلك تجد أن الإنسان أحيانا إذا أيقظته بسرعة، خفف النور يا شيخ شوي، إذا أيقظته بسرعة تجده يفز كأن الروح رجعت إليه بسرعة لأنها تسبح في الهواء، كما قال الله عز وجل الله يتلفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى على الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى فترجع لك. ولذلك يسمون العلماء النوم الموتى الصغرى، ولذلك أهل الجنة لا ينامون ما يحتاجون للنوم ولكن يقيلون، والقيلولة لا يلزم فيها النوم، إنما هي كما قالوا القيلولة الاستراحة وسط النهار سواء كان فيها نوم أو ما فيها نوم. فإذا انفصلت انفصالا كليا فقد الإنسان الحياة ومات، لكن الروح لا تموت تبقى موجودة. فإذا جاء يوم القيامة جاء في البرزخ في أحوال البرزخ تعاد هذه الروح إلى البدن فيسأل فيكون فيه نوع من الارتباط، وإذا جاء يوم القيامة وبعثت الأبدان أعيدت لها إيش؟ الأرواح، فالأرواح موجودة. فحقيقة الموت هو انفصال الروح عن البدن انفصالا كليا لا جزئيا. وأما النفس فتطلق على ما هو أوسع من هذا، كما قال تعالى ونفس وما سواها، فالنفس هي التي تتصرف في حياة الإنسان بالذهاب والإياب والروحة والجية، وتتحكم في إراداته وتتحكم في رغباته وشهواته وما أشبه ذلك. والله أعلم. أظن إما خانتني الذاكرة أن شيخنا الشيخ عبد المحسن بن ناصر العبيكان له مقالة لطيفة في مسألة الروح والنفس، فإن تيسر لي البحث عنها، أنت موجود معنا في المجموعات لعلك، ها أبو متعب خلك عطها أبو متعب يدخلك، لعلي أبحث عن المقالة ذي وأنزلها في المجموعات وتطالعونها إن شاء الله للجميع. يعني أنا لعلي أبحث عنها، أذكرني قرأتها من فترة، مقالة لطيفة يعني، والله أعلم. طيب تفضل الشيخ. بالنسبة لغطاء الرأس، إيش؟ غطاء الرأس، نعم، سنة اتباع ولا استحباب ولا مؤكدة؟ غطاء الرأس حكمه، غطاء الرأس لا يوصف بأنه سنة ولا واجب ولا مستحب على الإطلاق، إنما اللبس ما يغطي الرأس هذا خاضع للأعراف، خاضع للأعراف، وكل أهل بلد حسب عرفهم، فإن كان من عرفهم تغطية الرأس فالأفضل أن تغطي، يقال يستحب لك أن تغطي رأسك، وبخاصة في العبادات في الصلاة وغيرها. إن كان إنه وفي المناسبات مثل الأعياد وما أشبه ذلك، وبخاصة في يوم الجمعة، إن كان عرف هذه البلد لا، أو عرف هؤلاء الأشخاص إنهم لا ما يلبسون ما يغطون، مثل الآن كثير من الدول الإسلامية يلبسون الـ يسمى القميص والبنطال مثلا، فما هو مناسب تقول له مع البنطلون حط لك طاقية، هذا يجي نشاز ما هو زين وله لباسه، فلذلك هو بحسب. لا كان المسلمون قديما الغالب عليهم إيش في الألبسة العامة؟ غطاء الرأس، حتى غزانا طبعا المستعمر فحلقنا لحانا وشلنا طواقينا وشلنا عمايمنا أو غطاء الرؤوس وصلنا نلبس مثل لباسهم، هذا في أكثر بلاد المسلمين الآن. ولذلك كتب أحد حضارمة أندونيسيا كتاب لطيف مطبوع اسمه ضجيج الكون من لبس البنطلون، ضجيج الكون، أول ما بدأ الناس يلبسون البناطيل، طبعا هو انتهى إلى إباحته، بس يقول إن العالم ضجت وتكلم بعض الناس والعلماء أن ما يجوز، وفعلا هو في الأصل لا يجوز لبس لباس الكفار لأن تشبه بهم إذا كان لباسا خاصا، بس الآن أصبح هذا لباس هو لباس أكثر المسلمين، فذلك لا يوصف بأنه محرم ولا حتى مكروه، لأنه عم في بلاد المسلمين وصح صار عادة من عادات المسلمين أكثر من 100 سنة تقريبا، لكن يجب أن يضبط بالضوابط الشرعية، مثلا لا يكون طويلا، لا يكون شفافا، لا يكون ضيقا حتى يحجم العورة وما أشبه ذلك، ولا يكون أيضا إذا لبسته صار لباس خاص بالمسلمين، لأن يعني في الكافرين، لأن يعني في نوع من أنواع البناطيل قد لا يلبسها إلا الكفار أو ذوي السلوك المنحرف، مثل اللي يسمونه طيحني، ومثل أحيانا الضيق جدا جدا على العورة يحجمها، أو مثل الألبسة، هذا للأسف بدأ يكثر في الناس اليوم، اللي يسمونه من أول استرج للحريم، أصبح حتى الرجاجيل يلبسونه ويمشون في الشوارع استرج استرج ولا شبه الاسترج، اللي هو يجيك ضيق جدا بحيث يحج، هذا حرام، ما يجوز أن الإنسان لا رجل ولا امرأة أن يلبسه، حتى بعض الناس تلقى كل شيء باين، يمكن لو في جرح باين، فهذا لا يجوز التشبه بالكفار في مثل هذا، يعني أصله أصلا لا يجوز، والله أعلم. يعني باقي عندك شيء محمد؟ عطنا. هل على من لم يبلغ سن الرشد ولكنه يملك ما فوق النصاب زكاة مال؟ هل على الصبي زكاة؟ الجمهور يرون أن الصبي عليه زكاة، وذهب الإمام أبو حنيفة وبعض العلماء ويروى عن بعض الصحابة كابن مسعود أنه لا زكاة على الصبي ولا على المجنون ولا على من لا عقل له كالخرف وما أشبه ذلك. وهذا عندي يعني ميل أنا من قديم إلى هذا القول، وعندي في كتابة قديمة ما نضجت، وأنا إلى هذا القول أكثر ميلا، وهو قول قوي، وقد عللناه في كتابة كتبناها بأكثر من يمكن 10 أو 12 تعليل ودليل. وما في دليل عن الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على وجوب الزكاة على الصغير ولا على المجنون، لأنهما ومن شابههما غير مكلفين أصلا. لكني لا أذكر أني أفتيت به إلى يومي هذا. ولشيخنا الفقيه العلامة عبد المحسن بن ناصر العبيكان فتوى في هذه المسألة، فمن أراد أن يراجعها فليراجعها، ينتهي فيها إلى أنه لا زكاة عليهم، والله أعلم. أنت من سمك صاحب الثلاثيات. نعم، ارفع صوتك بس، ما سمعت. نعم نعم، تقال في كل مجلس جلسته، وإن كان خير طبع لك على خير، وإن كان فيه سوء صارت كفارة كل المجالس، يعني العموم إذا من جلس مجلسا أو يعني إذا جلس مجلسا هذا عام في كل مجلس. نعم، ما حكم لعب البلوت بدون قمار؟ مكروه مكروه، لا ينبغي لعب البلوت بقمار ولا بغير قمار. وأما إذا وصل إلى درجة أنه يضيع الصلوات أو يتسبب في اللعن والسب والشتم كما هو في الواقع كثير جدا، فهذا لا شك أنه حرام. حديث قيلوا فإن الشياطين لا تقيل غير صحيح، هو من قول عمر رضي الله عنه، هذا الصحيح فيه، ولا يكاد يصححه أحد من العلماء إلا العلامة محمد ناصر الدين الألباني، قد أورده في سلسلة الأحاديث الصحيحة، وقال قد ظلم العلماء هذا الحديث، ولكني يعني معنى كلام أن الشيخ انتصر له فصححه، لكن يعني كلام الشيخ رحمه الله متعقب، فالحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغاية غاية ما يصل إلى أنه من قول عمر رضي الله عنه. نعم، في شيء يا أبوي؟ نعم يا محمد. أما بالنسبة للبلوت فأنا أقل ما يقال عندي أنه مكروه، وأما الكيرم فلا بأس بها، جائزة إذا كانت بغير دراهم. وأما الشطرنج فيكره كراهية شديدة، وبعض العلماء يرى أنه محرم، والمسألة فيها خلاف قديم. وأما النرد فهو حرام بنص النبي صلى الله عليه وسلم. وإيش قلت؟ على كل حال ليس كل الورق محرم لكن أو مكروه، الورق اللي يسمونه الباصرة خابرة من أول أو الأطفال يلعبون هذا لا بأس به، الأصل فيه الجواز. لكن البلوت إنما نقول يكره لكثرة ما فيه من الكذب والسب واللعن والشتم والطلاق والطقاق والمشاكل، الله من لعبة رماها في وجهه وطق رفيه جهبها، واللي طلق واللي تطاقه واللي قاموا من المجلس معروف حقين البلوت هم يقولون هذا. وأنا لا أعرف لعب البلوت، لكني قديما جلست مع ناس يلعبون بلوت ورأينا يعني منهم لما كنا صغار يعني، وكثير من الناس، بل حدثني أحد الفضلاء أنه هو أو صاحب له، وأظنه هو كان يقول، توفي الله يرحمه أحد جيراننا، قال أنا تركت لعب البلوت لأن كنا في مجلس واحد انطلق حرمته إنه ما عاد يلعب، وأبلشوه إلا تلعب إلا تلعب إلا تلعب، ورجع قلت له يا فلان طلقت؟ قال يا ابن ما طلقت ولا شيء، أنا كذا بس طلعت كذا. فيقع فيه مشاكل كثيرة، ولذلك كثير من مشايخ يفتون بتحريمه، لكن أنا يعني ما أشوف أن التحريم إلى هذه الدرجة، يعني الكراهية قول وجيه، ولا ينبغي لك أن تلعب البلوت ما فيها خير. والكنكان اللي يسمونها الكنكان أو يسمونها أهل الخليج الجنجفة أهون أهون، ما قلت أيضا هذه كنا نلعبها وحنا صغار، وكان الوالد الله يغفر له يلعبها، وتركوها كلهم يعني بالعلم الصحيح، يعني لما تبين لهم ان ما فيها خير ضيع وقت ولا فيها خير، وتضيع الصلوات احيانا. اما اذا صار فيها ضياع صلوات وضياع واجبات اخرى مثل تربيه الاولاد، وهو الغالب يضيعون اوقاتهم لا يربون عيالهم ولا، فتنتقل الى التحريم، ضاعت بها الواجبات فتنتقل الى التحريم. لكن الكلام على اصل هذا، على اصل هذا، والله اعلم. نعم. ذكرنا سابقا في زكاة التجارة أن الحول حول الأصل، إذا كان نقدا، إذا كان الحول أصله نقد. نعم. فإذا أتى الحول مضى عليه الحول، هل أزكي قيمة بيع التجارة، قيمة بيعها أو الجملة اللي اشتريت فيها؟ يعني أنا اشتريت بضاعة يوم جت عليه الزكاة ومضى عليه الحول، هل أزكي بالمبلغ اللي اشتريت فيه؟ لا، ما تزكي المبلغ ولا تزكي البيع، لا هذا ولا هذا. إذا جاء وقت الزكاة، أنت عندك مبلغ 1,000,000، اشتريت فيه بضاعة واستأجرت محل وجبت موظفين وراح 1,000,000 هذا، صار ما عندك نقد، عندك بضاعة الآن، بديت تبيع وتشري في البضاعة، النقد هذا كان له 6 شهور عندك 1,000,000، بديت تشتغل في التجارة بعد 6 شهور صار لك حول الآن، يعتبر 1,000,000 اللي هو نقد 6 شهور والتجارة 6 شهور صارت سنة الآن، هذا الحول حال الآن، لأن هذا ينبني على هذا، حولهما واحد. ماذا تنظر؟ تنظر إلى البضائع اللي عندك، لا تنظر إلى أصل 1,000,000، 1,000,000 راح، لكن 1,000,000 هذا تحول إلى بضاعة، وتحول إلى نقد اللي هو نتائج البيع، اللي هو قد تكون أرباح وقد تكون سيولة، ما هي أرباح يعني، قد تكون ما هي كلها أرباح. فأنت تقوم النقد، عفوا تقوم البضاعة، السلع، السلع قومتها طلعت ب300,000، والنقد اللي عندك في الحساب البنكي التابع لهذا المحل نقد موجود مقداره مثلا 300,000، يشير زكاتك 600,000 اللي هو مالك الزكوي، 300 نقد و300 سلع. طيب تقول وين راحت 400؟ 400 راحت أجارات، وراحت أجار عمال، وراحت تأثيث، وراحت كهرباء، وراحت كذا كذا، ما تحسبها، هذه انتهت، فلي تحسبه هذان فقط. وإذا كان هناك ديون تجارية، ديون تجارية مثل اللي يبيعون بالتقسيط، هذه تحسب أيضا. أما إذا كانت ديون إرفاق، ما هي ديون تجارية، ديون للإرفاق، عندك 10 فقراء أصلا وأمورهم كل شهر يسددون، كل شهرين، هذول ما تحسبها لأنك أنت ترفق بهم أصلا، فلا تحسبها في الوعاء الزكوي. أما إذا كانت ديون تقصد بها التجارة، يعني أنت تقسط لأجل التجارة، فهنا ما هو هذا، ما هو قرض إرفاقي ولا دين إرفاق، إنما القصد به زيادة المتاجرة مثل اللي يبيعون في التقسيط، فهذا أيضا يحسبون الديون التي لهم على الناس وغير متعثرة، غير متعثرة. طيب يحسب الديون كلها ولو كانت الأقساط 4 سنوات مثل اللي يبيع سيارة مقسطة إلى 5 سنوات، لا، يحسب ديون سنة واحدة فقط، والديون الثانية يحسبها السنة الجاية ديون سنة، يعني ديون 12 شهر تحسب ديون 12 شهرا القادمة وتخرجها مع زكاتك إذا كانت غير متعثرة. أما إذا كان شخص لا يسدد لا تحتسب بما عنده في الوعاء الزكوي. نعم. ما عليه من هيئة الزكاة، أنا لهم نظامهم ولهم ترتيباتهم. نعم، أنت إذا أخذت منك هيئة الزكاة مبلغ، أنت جوك مثلا، هم يحسبون لهم طريقة، أنا ما أدري عن طريقتهم في الحساب، هم يحسبونك، يقولك يجيك رسالة الآن، الحين يجيك رسالة ادفع مبلغ مقداره كذا وإلا يويلك، ترى بنسكر عليك خلاص، قالوا لك أنت أصلا ما لك خيار، هم يحسبونها، ما أدري طريقتهم، حسبوها بالطريقة اللي هم يحسبون بها. فطلعت مثلا الزكاة مثلا قالوا لك ادفع لنا 10,000 أنت تجي في نهاية السنة تحسب زكاتك، وهم أظن أيضا يأخذونها الآن بطريقة الشهر الميلادي أو كذا، يعني السنة الميلادية. المهم أنت تحسب زكاتك في الهجري، طلعت زكاتك 600,000، كم زكاتها؟ 2.5 في 6 15,000، طلعت زكاة 15، هم خذوا من كم؟ 10، باقي في ذمتك 5، طلع أنت 5,000. هذا واضح الآن؟ بارك الله فيك. سم وإليك. إيش؟ الخيل ليس في الخيل زكاة إلا عند الحنفية، وقد قال عليه السلام عفوت لكم عن الخيل والرقيق، ما في زكاة. نعم، أحد عنده السؤال ولا خلصنا يا جماعة؟ نعم يا نواف. ها، حتى لو كانت معدل السباق ما فيها زكاة. الخيل فيها زكاة فقط إذا كان يبيع ويشري في الخيول، يبيع ويشري في الخيول يجب عليه أن يزكي بس. وإياك. خلصنا، بارك الله بالجميع، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.